كيما الدنيا دي لا ينزل خاطري يا ناس لي سجال يمونس العقلي لاني اسمو نربي دو غرسة يا قوي اللي فرضنا نخلص اللي قامت يزد حبي هات الكاسة بوتايريك صدى مروسة دوني درات تزري بي فلسة يا قيمة دوني تهلا ينض الخاطري النور دي صنعيبة خمص يا قيمة دهني تهلا عند الخاطري سيري سيري وناس العقلي باب الهلمة تربو مخلص دوني ترعد تزردي فلص قرا حبيب سيدي رخصص السن كهيرا كبرة فلصة واللي بدا فترة ضوري الناس يا قيمة دهني تهلا عند الخاطر سيري سيري وناس العقلي واللي بدا فترة ضوي الناس يغيز الزورة ضوي غرس ينسوه نربي دو غرسا يغوي اللي فرضان خلص تفوده يكسب ما في اللس يا قيمة دهني تهلا عند الخاطر غسلو في طريق لا فلسة صافي الحرب نوادا يفتس يا قيمة دهني تهلا عند الخاطر يا يا يا يا صافي الحرب نوادا يفتس بوده رانا لمدن تقصص دوني تهان تحبات فكاس السن يهز الكبرة تكسس رجع والغز يا قيمة دهني تهلا عند الخاطر يا يا يا يا قالهم رجع والغز قال حب الغرضان فغص ولو ما الغرضي منس يغير هو حبيبي سلس يا نسكر العيبي سبحس يا قيمة دهني تهلا عند الخاطر يا يا يا يعوده ويضان في النص أيديه موري يا منس إذا نشرك الحب نمونس يا قيمة دوني تلا يا عم الخطر هي سيدي لي مناس العقلي إلا كرا تحكم قلسي النص يغطسيك صوتي سلس يضل بأسط رطوف اللصة إلا كره غريب دي فلسة ويا الدنيا تنور الفلس يا قيمة دهني تهلا عند الخاطر يا يا يا سيري سيري وناس العقلي إلا كره القلب نسي اللصة إلي كره القلب يحنسة بدير هيك صدى مروسة لقم دي استحبه لكسة باب الهمة التربون خلص يا قيمة الدهني دي اللي عند الخضر يا يا يا يا يا يا نسمو مربد ورسا يقوي اللي فرضان خلص كيفوت ايك صوتنا دي اللس يعني عشرين ولا يروسا غسلوا في ذرق الفلس يا قيمة الدهني دي اللي عند الخضر يا يا يا يا دهنيتي اللي عند الخطر يا يا يا يا يا سولي سيكيلي عند الخطر يا يا يا سولي سيكيلي مناسب عقلي.